السنة. نعم أي نعم. الشرك أعظم الذنوب. أعوذ بالله. هو هذا الشرك. هذا الشرك. هذا الشرك. نعم. من سب الله فهو هذا الشرك. لأن الشرك أعظم مسبة لله عز وجل. أعظم مسبة لله الشرك. وأعظم ما حرم الله الشرك. والشرك أنواع. نعم. فما سب الله إلا لأنه أشرك به وأساء الظن به والعياذ بالله أشرك الشيطان به. نعم المنافقون. نعم في الدرك الأسفل منه إن المنافقين. نعم النفاق الاعتقادي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. يبطن الكفر يظهر ما لا يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا أشد عذابا. نعم ما في شك أشد كفرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم هؤلاء أشد كفرا وأشد خطرا. نعم من الكفار المعلنين. صلى الله على العفو والعافية. تفضل اقرب بس شوي. السعامة احتمت جدي اجيب عمرة من والدي توفي. نعم تكرار العمرة في سفرة واحدة ما هو مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم في حجة الوداع. جميع من معه لم يخرجوا إلى التنعيم ليكرروا العمرة. اكتفوا بالعمرة الأولى ما عدا عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة مفردة. فلما نزل عليها الحيض لم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج. فخشية أن يفوتها الحج قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك. ثم أهلت بالحج معهم. بعد الفراغ طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مفردة بدلا من التي أدخلت الحج عليها. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا صفة فعلها وصفة يعني ما جرى منها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم بالعمرة معها. ما الذي يكلفه؟ فدل على أنه لم يحرم لم يأخذ عمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإيضاح ذكر أن تكرار العمرة بهذا الشكل خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عن نفسه أو عن غيره ليس مشروعا. لكن لو أنه خالف على كل حال مخالفة يأثم عليها وأحرم ألزم نفسه بعمرة نقول يلزمك أن تأتي بها يلزمك أن تكملها أن تتمها مثل الابتداء بالنذر على سبيل المعاوضة يكره. لكن إذا ألزم نفسه يجب عليه الوفاء به. إذا قال لله عليه إن شفى الله مريضه أن يذبح بدنه ثم شفى الله مريضه لزمه. لكن لا يأتي الله سبحانه وتعالى شفى مريضه بقدره وبحكمته لا أن هذا النذر هو الذي جلب له الشفاء. لما وقع الشفاء عند هذا النذر ابتلاء. والنذر لا يأتي بخير الذي على سبيل المعاوضة إنما يستخرج به من البخيل. والله ليس بخيلا سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء بحكمة. وقد يحصل اتفاقا بعض الأمور من باب الابتلاء. ولهذا يكره أن يبتدئ بالنذر على سبيل المعاوضة. لكن لو نذر لله أن يطيعه مجرد يعني يلزم نفسه بالطاعة أو بمزيد من الطاعة فليطعه، لكن ما يختاره الله له من الطاعة أوسع مما يلزم العبد به نفسه. قد يلزم نفسه بنذر طاعة في وقت يظن أنه يستطيعها، ولكن قد يأتي عليه وقت لا يستطيعها فيندم على ما ألزم به نفسه، كمن ألزم نفسه بصيام يوم وفطر يوم ونذر لله أن يفعل ذلك، ربما يكون كبيرا في السن أو يكبر في السن ولا يستطيع أن يوفي بما ألزم به نفسه وقد ألزم به نفسه. فما يختاره الله له من الطاعة أوسع له مما اختاره لنفسه، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. لعل المحاضر قريب في السور الداخلي للمقبرة المسجد، وفي بعض يصلون في هذه المقابر الصلوات المكتوبة، في بعضهم يقولون المسجد الذي في المقابر في داخل السور هو حدث، هذا المسجد هو حدث أو المقابر حدثت، أيهما أول؟ أو أن المسجد، أجبني يا أخي أجبني حتى أفهم وأجيبك، المسجد أول أو المقابر أول؟ الله أعلم. إذن المسجد ربما يكون بني لصلاة الجنازة في ناحية من المقبرة يصلى به على الأموات، ربما يكون هكذا. على كل حال إذا كان المسجد أول فلا يجوز أن يدفن فيه أحد في المسجد، وإذا كان معزولا بجدر معزول عن المقبرة، المقبرة محوطة بجدار عن المسجد، والمسجد لم يبنى من أجل القبور إنما بني من أول ما بني لله تعالى، فلا بأس. لكن إذا وضع فيه قبر فيجب أن يزال هذا القبر، وإن كان بني من أجل القبر فيجب هدم المسجد. ما فهمت ما أقول؟ لم تفهم ما أقول أظنك. المقابر الباقية وهذا لما امتلأت من يدور المقبرة والمسجد ما قام في صلاة؟ خلاص المسجد خلاص انتهت المشكلة. إذن أقول انتهت المشكلة ما دام المسجد ما عاد يصلى فيه والمقبرة امتلأت وسورت وتوقف الدفن فيها، انتهت المشكلة. هنا نعم غير العمرة، يعني واحد خلص عمرة. الطواف نعم 7 أشواط مشروع حول الكعبة، حول الكعبة لغير العمرة، طواف تحية المسجد الحرام الطواف بعد العمرة خلص العمرة الواحد. اي يصير يطوف، نعم يطوف 7 أشواط نعم، ويصلي ركعتين للطواف، لكن ما يسعى. أتحية المسجد الحرام الطواف، وتحية منى في وقت الحج يوم العيد رمي الجمرة، وتحية كل مسجد آخر 3 ركعتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لبس الإحرام من السكن أو من إيش؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، تلبس الإحرام يجوز لك أن تلبس الإحرام من سكنك، تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتذهب وتنوي من أبيار علي، الميقات، ميقات أهل المدينة الذي يسمى أبيار علي وهو ذو الحليفة، تحرم منه بالعمرة، هناك تقول لبيك عمرة. أي نعم، ولا ينبغي أن تعقد الإحرام من السكن أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تعقد الإحرام بنيتك من ذي الحليفة، من هناك إذا حاذيت الميقات تقول لبيك عمرة. تنطق بلسانك ويتواطأ على هذا المعنى قلبك. نعم. يجون من مصر إلى المدينة رأسا، أي إلى المدينة أول، فيحرمهم من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة. نعم صحيح، أي ينوون العمرة. نعم، ما يحرمون من ذي الجحفة، ما يحرمون من ميقات مصر، يأتون إلى المدينة بلا إحرام، ثم إذا أرادوا مكة يحرمون من ميقات أهل المدينة، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. أي نعم، بدون إحرام لا بد أن يحرموا من الميقات. إن أحرموا من جدة يكون عليهم دم، لأن جدة ليست ميقاتا ولا محاذية لأحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. حياكم. نعم تفضل. أنا أسمع مع الأطفال، واحد عمره شهرين واحد عمره سنتين. معك أطفال واحد عمره شهرين واحد عمره سنتين. هي. نعم، وجاي تعتمر. ما يلزمك، ما يلزمك أن تلبسهم إحرام. أقول ما يلزمك، لأنك إذا أحرمت عنهم كلفوك، ولا تجزي هذه العمرة عن عمرة الإسلام بالنسبة لهم إذا بلغوا، ولكن إذا تكلفت والتزمت هذا فلهم، لهم أجر ولك أجر، لهم نسك لهم عمرة ولك أجر. أما لبسهم إحرام لا تلبسهم حتى لا يشغلوك. نعم. أي نعم. جزاك الله خير. نعم، عليكم السلام. هل صلاة السنة هذه صلاة العصر مكروهة؟ وإذا دخلت إلى المسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، هل تسنن أم لا؟ دخول المسجد، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولهذا إذا دخلت المسجد ولو في وقت النهي تصلي تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب، سببها دخولك المسجد، سببها دخولك المسجد. وإذا كانت الشمس يعني قرب الغروب ولا يشق عليك القيام حتى تغرب فهذا أحسن، لأنه يتأكد النهي عند الغروب وعند الطلوع. وأما تحية المسجد عند دخول المسجد فهي تصلى ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب مستثنات من النهي. النهي إنما هو عن الصلاة الإنشائية التي لا سبب لها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب، كان من صفتهم أنهم لا يرقون ولا يسترقون، فهل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، وإن كان نعم فكيف لي بالرقية الشرعية؟ معنى لا يرقون، أصلا لفظة لا يرقون خطأ، يعني هي وردت لكنها خطأ، ليس الصحيح لا يسترقون. ومعنى لا يسترقون لا تلتفت قلوبهم وتتوكل على الرقية، إنما إذا كانت الرقية شرعية يأخذون بالشرعية ويعتمدون على الله، لا يعتمدون على هذه الرقية أو على الراقي، إنما هي أسباب سببها الله، شرعها الله تبارك وتعالى، فيعتمدون على الله في تأثيرها. وإذا لم يكن هناك موانع يحصل أثرها بإذن الله تبارك وتعالى. فمعنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية اتكالا على الراقي أو على الرقية ذاتها، أو اعتمادا عليها على فعل الراقي أو على الراقي نفسه، إنما يفعلون أو إذا رقوا أو طلبوا من أحد، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، إنما إذا رقوا أو رقوا أنفسهم أو رقاهم أحد فلا بأس، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، لحديث الرقية بالفاتحة، رقية اللديغ قال وما يدريك أنها رقية، لكن المطلوب من المؤمن ألا يعتمد على فعل الراقي ولا على الراقي، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى. أي نعم ترقي نفسك، نعم ترقي نفسك. يرقون هنا لا ليست موجودة، يعني ليست صحيحة، يعني غلط خطأ. أي نعم، إنما الصحيح لا يسترقون، من صفاتهم أنهم لا يسترقون. أي نعم، أما لا يرقون فإذا كانت رقية شرعية فهي مشروعة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة وما يدريك أنها رقية، وقال اعرضوا علي رقاكم، فما كان منها مشروعا بالكتاب والسنة أجازه عليه الصلاة والسلام، وما كان ممنوعا وفيه شرك منعه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، إلا إذا كان المراد يرقون بشركيات هذا لا يجوز. أي نعم. ثم إن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يصلون إلى حد أنهم يرقون بالشرك. أي نعم، إنما يرقون بما شرع الله عز وجل من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقولي بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك، أذهب الباس، رب الناس، ونحو هذا. قال هل وجود المبلغ مع عدم الحاجة إليه مشروع؟ ما معنى الكلام هذا؟ وهل من دليل؟ وعليكم السلام ورحمة. من هو صاحب السؤال هذا؟ المبلغ مع عدم الحاجة إليه مشروع وهل من دليل؟ المبلغ نعم كان الأصل فيه أنه يبلغ الآخرين، لكن الآن مثلا صار فيه مكبرات الصوت، ثم مكبرات الصوت قد لا تفي، قد تنقطع وقد لا تفي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بقي الأمر على ما بدأ به في الأساس، ولم ينكر، لا ينكر فعل المبلغ، وقد فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه، فلا ينبغي إبطاله لمجرد أنه حصلت مكبرات الصوت وأنه ليس هناك حاجة. قد يعني يكون الفعل في الأساس لحاجة ثم تزول الحاجة ويبقى مشروعا أو يبقى تعبديا، كما سعت أمنا هاجر بين الصفا والمروة في أول أمرها تستطلع من يأتيها، ثم أقر هذا شرعا. يعني بعض الأمور لا أو بعض التعبديات لا يقترن بها الحاجة المشهودة في الواقع. أي نعم. الشيخ شخص وصى لم يعتمر هل يصلي؟ أي على كل حال ما دام وصى فيعتمر عنه. أي نعم، وصى يعتمر عنه ويحج عنه. يحرم إذا المصلي وضع له سترة وصلى إلى سترة، يحرم المرور بين يديه. أي نعم، إلا إذا كان هناك ضرورة اختناق. أي نعم، أو كان هناك ضرورة في المسجد الحرام للطواف، أو حتى في المسجد النبوي يحصل اختناق ولا يحصل، فربما يعني يكون هذا للضرورة يعني يرخص فيه، مع أن الحديث الثابت في منع المرور بين يدي المصلي هو عن أبي سعيد الخدري في المسجد النبوي، كان يصلي إلى سترة، فأتى شاب من بني معيط أو من نعم يريد أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد الخدري، ثم نظر الشاب ولم يجد مساغا، فعاود المحاولة مرة أخرى فدفعه دفعة أشد، فشتمه هذا الشاب، شتم أبي سعيد، وذهب إلى مروان وكان أمير المدينة، فلما فرغ أبو سعيد من صلاته ذهب إلى مروان لأنه أمير المدينة. قال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة ثم أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا حديث صحيح متفق عليه. فهو في المدينة الأصل تحريم المرور بين يدي المصلي، لكن إذا حصل هناك ضرورة، حصل هناك اختناق، أو حصل حاجة للطواف في المسجد الحرام، فيرخص من أجل ذلك. وحتى ورد في الحديث: لأن يقف 40، قال: لا أدري، قال: 40 يوما 40 ساعة خير له من أن يمر بين يدي المصلي، خصوصا إذا صلى إلى سترة، إلى شيء يستره. نعم. نعم، إذا ما ذهبت السترة، الله المستعان. هو الذي لا يمر به موضع السجود، أما أن يجعل شخص بعيد يجعله سترة له، أي نعم، أو أن الشيء يعتمد عليه ثم يذهب ويتركه، على كل حال السترة تكون شيء، ولو أي نعم يكون شيء ثابت. عليكم السلام ورحمة الله. هل الملائكة يبعثون؟ الله المستعان. نعم، في الملائكة يدخلون عليهم من كل باب في الجنة، الله المستعان. من مات يبعث، إلا الحيوانات، يوم يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، حينما يقتص الله عز وجل للحيوانات من بعضها ثم يقول: كوني ترابا، فيتمنى الكافر أن يكون ترابا. فجميع يعني خلق الله عز وجل المكلفين نعم يبعثون. اللهم صل وسلم. إذا صلحت نظر في سائر عمله، قد لا يصلح سائر عمله، لكن إذا صلحت صلاته نظر في سائر عمله، وإذا فسدت لم ينظر في سائر عمله، سواء صلح أو فسد. الصلاة كما شرعها، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم: كما رأيتموني أصلي. فسادها بعدم إتمام أركانها، أو الصلاة بغير وضوء، أو الصلاة لغير الله. أي نعم. شيخنا. نعم. هل النوافل في الحرمين الصلاة فريضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي، لم يخصها بالفريضة. أي صلاة بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هنا ما خص الصلاة بفريضة أو بغيره. تعم نصف الصلاة الآن. على كل حال العمل في المكان الفاضل له مزية، وفي الزمان الفاضل له مزية. أي نعم. فرمضان من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وإذا كان في مكان فاضل تضاعف فيه الحسنات فكذلك. الحديث مضاعف الصلاة الجماعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. الآن كيف نخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. قالوا الصحابة في المدينة، فإذا كان بيته أفضل، يعني نعم يزيد أفضل أي نعم، ويزيد إذا كان في منزله. نعم، وبعيد عن الرياء، حتى بعض المرائين رؤيا يصلي فسمع من يثني عليه فالتفت إليهم قال: وأنا صائم بعد. الله المستعان. الرياء يدب إلى النفوس دبيب خفي، نسأل الله العفو والعافية. فهو يصلي في بيته النافلة أبعد عن الرياء وأقرب يعني من الله عز وجل. نعم. ها؟ شوف، الإحرام حقيقة الإحرام نية الدخول في النسك، أما في السكن فأنت يجوز لك أن تتجرد تلبس الإزار والرداء ولا تنوي إلا من أبيار علي. أي نعم. ها؟ تكرار العمرة قلت غير مشروع حتى لو للغير. كم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب بأخته إلى التنعيم ما نقل لنا أنه اغتنم الفرصة وقال أحرم عمرة أخرى بعمرة أخرى. ما الذي يعني يمنعه ويكلفه إلا أنه اكتفى بالعمرة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يخرج إلى التنعيم. وجميع من معه يعني فيه من حج عن شبرمة، من أراد أن يحج عن شبرمة قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، يعني فيه من له قريب يحج ويعتمر عنه. لو كان مشروعا أن يكرر العمرة ويخرج من مكة إلى التنعيم بهذا الغرض لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أحد من الصحابة، غير من كان له ظرف مثل عائشة رضي الله عنها. فينبغي أن تكون العبادة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل من هالتكرار. أول شيء يحصل فيه زحام على الناس ويحصل فيه مشقة ويحصل فيه ضياع وقت، بدل من هذا تستغل الوقت في الطواف أسباعا حول الكعبة إذا كنت آفاقيا، هذا مشروع. تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين وتكرر أيضا إذا لم يكن هناك زحام، فهذا أفضل. بقاؤك في المسجد الحرام تصلي نافلة وتقرأ وتقرب إلى الله عز وجل بالحسنات أفضل. مخلوقتان الآن، وجود عيني، الحر والبرد من فيح جهنم. أي نعم. وهل يجوز بيع الذهب بعد صنعه دون استلام ثمنه؟ لا، لا بد أن يستلم ثمنه في الحال، لأنه إذا كان فيه نسيئة يصبح ربا. قال رجل طلب من أحد الأغنياء نقودا على أن يشتري بها كتبا، واشترى ببعضها واستخدم الآخر لغرض آخر، هل هذا يجوز؟ يخبره، يخبر هذا الغريب، فإن أجازه فنعم، وإلا رد عليه ما لم يخصصه للكتب، لأنه أعطاه بنية أن يشتري كتبا. لو لم يعني يجعلها في الكتب، لو قال أريد أن تعطيني مبلغا بعضه أشتري به كتبا وبعضه لي، ربما لا يعطي إلا ما يخص الكتب. ما معنى عبارة قدس الله روحه ونور ضريحه؟ أي أن الله يجعل روحه مقدسة بمعنى طاهرة منزهة، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ندعو للميت. أي نعم، بأن الله سبحانه وتعالى ينقيه من الذنوب والخطايا فيصبح طاهرا. وقدس الله روحه أي طهرها، ونور ضريحه يعني جعل له نورا يفسح له مد بصره في قبره فيجعل له من نور الجنة. ما الحكم لو نسيت تكبيرة الانتقال؟ إذا نسيت تكبيرة الانتقال وأنت منفرد فتسجد سجود السهو، وإن كنت مع الإمام فلا تسجد، يتحملها الإمام. وذكرت في حديث أول ما خلق الله القلم روايتين بالرفع والنصب، فما الفرق بين معناهما؟ أي نعم، إذا صار أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم بالرفع فيكون أول الله. فلا تخلق الميعاد. نعم، أول ما خلق الله القلم على رواية الرفع، يعني أول هذا الخلق المشاهد هو القلم، فأول خلق الله القلم. أما على رواية النصب أول ما خلق الله القلم، يعني قال له اكتب عند أول خلقه، لا أنه أول الخلق، وهذا هو الأصح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول والدته تشتكي من ألم في ظهرها، هل يجوز وضع لزقة قبل الإحرام؟ ما في بأس اللزقة، اي نعم، للمخرقة لا بأس. ولا تختلف المرأة في لباسها عن لباسها المعتاد قبل الإحرام، إلا أن يعني لا تلبس شهرة ولا يكون ضيقا ولا شفافا ولا فيه تشبها بلباس الرجال. اللهم صل وسلم. نعم، أي مواد؟ طيب، إذا كان طيب ممكن يطيب نفسه قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام ما يفعل هذا، أثناء قبل الإحرام، بعد الإحرام لا يفعل هذا. إذا مس الطيب بعد الإحرام يفدي. أي نعم، ها؟ أعد السؤال ووضح. الزوجة هي المفروض أن الزوجة تطيع زوجها بالمعروف. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها. لا ينبغي أن يمنع منعا يتسبب في قطيعة الرحم. يزورونه لكن أيضا تزورهم، ما في بأس، وهذا من صلة الرحم ومن مما يؤلف الله به القلوب. يتكل على الله سبحانه وتعالى، وما عمر المعروف تسبب في مشكلة. إذا كان الإنسان بنية حسنة ويريد الخير، الخير لا يأتي بالشر. نعم، هذا الشر خارج عن فعل الخير، لكن الشر يولد الشر. يعني قطيعة الرحم يقولوا هذا قاطع، هذا يمنع، هذا شر بهذا الاعتبار. لكن إذا ما وجدوا أن يقولوا يمنع، ليس لهم حق في أن مثلا، إلا إذا كانت قابلة هي، فيمكن الله يعينه كل ما جاءت يغسل دماغها يعني بالحق. نعم، أي لكن إذا كنت اعتمرت سابقا فعمرة مستقلة بسفرة مستقلة، ما تخرج من التنعيم من مكة إلى التنعيم، لا هذا غير مشروع. إيه؟ لا سبقا اعتمرت يعني من بلدك تعتمر عن والدك، نعم ما في بأس. إياك الله. لا انت اذا لا ما يصلح تخرج من مكة الى التنعيم، هذا غير مشروع. طف سبعة اشواط عن والدك، تعال مرة اخرى بسفرة اخرى تعتمر عن والدك، نعم. اما انك تخرج من مكة الى التنعيم فهذا غير مشروع، تعتمر عن نفسك. سبقا اعتمرت عن نفسك أول مرة، تعتمر عن نفسك ووالدك إن شاء الله في عمرة أخرى في سفرة أخرى. أي صدق الجارية. اي نعم توقف وقف، توقف وقف من مالك تحفر بير منفعتها مسبلة وعينها محبوسة. اي نعم هذا طيب. ها في واحد كان بيسأل هنا يمكن راح. عليكم السلام. دي العمرة برضو عنها؟ نعم. هي بلغت ال. هي لكن إذا ما كانت بلغت ما يجب عليها شيء. لا. إذا لم تكن بلغت نعم. لقطة في الحرم، في الحرم، في حرم المدينة، أي في حرم المدينة. لا لقطة الحرم، حرم المدينة، حرم مكة، طريق الحاج، هذه لها حكم، ما تملك، ما تملك، تعرف أبدا أو تتركها. أما اللقطة التي في الحل هناك فإن كانت يعني مما تتعلق به أو همم أو ساط الناس فأنت يعني ممكن تبحث عن صاحبه. إذا كان قليلا لا تتعلق به همة أو ساط الناس فهذا يعني قد يكون مباح. أما إذا كان ثمينا فلا بد أن تعرفه في المجامع وفي حتى ينقطع أملك. ثم على كل حال إذا تصدقت به فهو حسن. نعم أي نعم تعتمد عن نفسك خلاص. أي نعم وتدعو لأمك إذا جيت سفرة أخرى إن شاء الله. ما الله عندي ولد اللي جايبه هنا يعتمر الله يهديه. الله يهدينا جميعا. الله يعمره وإن شاء الله ما عنده شذرية. الله يهدينا جميعا. آمين. الله يهدي. إيه ما في بس حزام تشد به الإزار. إيه ما في بس ولو في خياط ما في بس. نعم وتحمل الهميان كمر يعني شنطة. إيه ما في بس ما في بس. نعم إذا يعني ماتوا في حادث وهم ما فرطوا إن شاء الله يرجع لهم الشهادة لكن ليسوا مثل شهداء المعركة يغسلون ويكفنون. هذا مثل يعني الهدم والغرق والحرق. أي مثل الهدم. أي نعم إذا لم يكونوا فرطوا يعني يعرفون الخطر فركبوه هذا معنى التفريط. أي الخطر يرونه فيركبونه. أي نعم خبطوا بغير فعله. نعم شاس. نعم اللهم صل وسلم. ما كان يكتب ولا كان يقرأ إلا ما حصل من باب الإعجاز. أما هو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولكن علم القراءة وعلم الكتابة. أي نعم النبي الأمي يعلمهم الكتابة والحكمة نعم يعلمهم الكتابة والحكمة. نعم الشيخ معان جيك الخير الجمع جمع جمع تبدأ الدنيا تشتي انقطع يعني فترة بسيطة بس يوم انه نور الشيخ كانت تشتي شتي بسيط يوم خلصنا الصلاة انقطع المطر لا نزلت شتا كثير ما كناش نطلع من الجامع قعدنا بيجي ربع ساعة. اي نعم الجمع هنا جائز. ما جمعناش ما جمعتم. جمع. إذن صلوا في رحالكم ينبغي ألا يقول حي على الصلاة. الجمع غير وارد. لا الجمع في مثل المطر في مثل الوحل في مثل البرد الشديد نعم يجوز. من سماحة الشريعة، وإذا كان هناك مطر لا يستطيعون الوصول إلى المسجد يقال صلوا في رحالكم بدل ما أن يقول حيا على الصلاة. نعم. في صلاة تنقل الجمعة القبلية هل واردة أو مش واردة؟ الجمعة ليس قبلها سنة قبلية، ما في، لكن نوافل مطلقة تحية المسجد ثم ما شاء من النوافل المطلقة. نعم. لكن راتبة قبل الجمعة ليس لها راتبة. أما البعدية؟ البعدية أربعة. نعم. الراتبة راتبة الجمعة بعد الجمعة أربعة. الله يجزيك. نعم. نعم. يجوز من الميقات. نعم. بس يعني مثلا أنا أول مرة أجي عمرة. خلاص تعتمد عن نفسك. يعني أنا أسوي عمرة أول سنة بعد. لا، ما تخرج من مكة إلى التنعيم، هذا غير جائز غير مشروع. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. حلق العالم من فرائض الأمر. هذا من سنن الفطرة. من سنة الفطرة أن يتنظفين. من سنة الفطرة حلق العانة ونتف الأبط وتقليم الأظافر وقص الشارب والختان، يعني ينبغي أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه حتى يكون أي نعم نظيف. عليكم السلام. رجل متزوج زوجته، متزوج زوجتين، قل فتزوج واحد من بناته، واحد من بناته من احدى الزوجات، هل يجوز لي السلام على الزوجه الثانيه؟ ما فهم. عايشين في بيت واحد. ما فهم. انت اللي متزوج زوجتين؟ ابو الزوجتين. يا ابو الزوجتين. انا تزوجت بنت من من احدى زوجتي. بنات زوجتي. ايه. ام زوجتك هي التي محرم لك. نعم. اما اذا كنت دخلت بها، اما الثانيه زوجته الثانيه فليست محرما لك. لو توفي يجوز أن تتزوجها مع بنته. أي نعم. بعد العشاء إن شاء الله.